وأمثالها بأنه لا يجوز أن تطلعوا على هذه الكتب. وحسبكم أن تسمعوا من العلماء الثقات الذين اطلعوا عليها وذكروا ما فيها من تناقض وباطل. من أراد المعرفة والحق والخير فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج معهما إلى شيء من هذا. يعني هذا السفيه، يعني بعض الناس يكتب جرائد وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعض الناس لا يكتب إلا ليريد أن يذكر اسمه، لم يذكر اسمه هو أكثر، يعني لا يذكر، ما بداية أنظر فيها جمعية المغرة الخيرية ما شاء الله. هذا جدول الحقيقة محاضرات وكذلك بعض الأعمال والدعوة الخيرة، نسأل الله تعالى أن يثيب كل الإخوة القائمين على أعمال الخير في هذه المغرة وفي مشروع الزواج وفي كل عمل خير نافع مفيد إنه سميع مجيب. طيب نعلم إذن هذه محاضرة الدكتور حمزة الفعل بعنوان الكذب والمعاريض لمسجد الملك سعود في الشرفية غدا الاثنين، وأيضا غدا الاثنين محاضرة للشيخ ناصر بن مسر الزهراني نماذج من حياة الخاشعين في هذا المسجد هنا، والشيخ عبد الله بن رمزي بعنوان كيف نستقبل شهر الخير وذلك في جامع الخير في حي الجامعة غدا. طيب يعني جيد لا بأس أن تكثر هكذا. هذه رسالة إلى صاحب صالون حلاقة وصاحب مكتبة صاحب مشغل ما قرأتها القرأت وقرأت أي نعم، يقول فيها إقرار هنا وصادق على صحة ما جاء في هذه النصيحة إلى آخره توقيع الشيخ عبد الله بن جبريل، إذا تنشر ما دام الشيخ صادق عليها تنشر وتوزع. طيب تصور من أراد من إخواننا أن يصور و يهدي إلى إخوانه المسلمين، يعني تصوير محدود يعني على قدر أصحاب الشأن المشاغل وأماكن الحلقة. وهذا اللي يقول أخي قريب محاضرة للشيخ محمد بن سعيد القحطاني. طيب الحمد لله. اليوم متى؟ خلاص إذا انتهت اسمع الشريط، خلوا دعاية للشريط. هذا سؤال يسأله الأخ، يقول نلحظ بهذه الأيام ظاهرة انتشار وتمكن الغربيين في هذه البلاد شيئا فشيئا حتى صار نساؤهم لا يبالين بالاحتشام في اللباس، ولكن الأمر الأشد من ذلك أني صرت في حيرة في الإنكار عليهم لأني سمعت بعض الحوادث التي تدل على تعرض من ينكر عليهم للمساءلات بل العقوبات خصوصا إذا كان غير سعودي. فسؤالي هو هل يعتبر الإنكار في هذه الحالة ساقطا عني إذا خفيت الضرر على نفسي؟ هو لا ريب أن الإنسان في نفسه إذا خفي الضرر على نفسه أو خفي أن يذل نفسه بالإنكار أنه لا ينكر. نعم، وهذا يدخل ضمن القاعدة التي عرضناها لها وشرحناها في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عندما تعرضنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث ذكر أن إذا ترجحت مفسدة الإنكار على المصلحة فما العمل؟ لا ينكر المنكر. نعم، هذا في حق الإنسان بذاته، لكن أنا أقول إننا كأمة في مجموعها لا يجوز لنا أن يصل بنا الحال إلى هذا. إذا وصلنا من الضعة والمهانة إلى حد أن الذي ينكر المنكر على الكفار يصبح في حالة ذلة واستضعاف وعقوبة، هذا لا يجوز لنا أبدا. بل يجب علينا مثل هذه الحالات اللي ذكرها الأخ إذا ممكن وجدت أن ننكر، ننكر أن توجد مثل هذه الحالات وأن نحتسب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن هؤلاء كما ذكر الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلن يرضوا بمجرد أن يتعروا في بلادنا. الآن يريدون أن يتعروا وبعد حين يريدون أن يعرون نحن، فلا يقفون عند حد قاتلهم الله. طيب هذا شو هذا؟ بالنسبة لموضوع التأمين، التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام. نعم، وأما التأمين التعاوني فهو جائز. الإخوان يصنعون شركات معينة مثل شركة دلنا البركة، أنا ما طلعت على نظامها للتصوير لأحكم هل هي من التجاري أو من التعاون. لذلك لو أن أحد الإخوان أو السائل أراد فأطلعنا على هذا النظام إن شاء الله نجيبهم بما نرى إن شاء الله. حال السبب في رمضان هذه رسالة جيدة، وقد أوصينا في الأسبوع الماضي بأن توزع وتنشر خلاف الموقف. يقول: هل كتابة التاريخ بالميلادي فيه تشبه بالكفار؟ ويعتبر ذلك من خصائصهم نرجو الإفادة عنه، هل هو أدق من التاريخ الهجري؟ وجزاكم الله خيرا. أما أنه تشبه بالكفار فلا شك أنه تشبه من التشبه بهم، يعني أن يصبح المسلم يوقف بتوقيتهم ويؤرخ بتاريخهم، هذا نوع من التشبه الظاهر الذي يورث بلا ريب التشبه بالباطل، هذا طبيعي، وهذا من خصائصهم، هذا من خصائص أهل الكتاب. وإنما أخذته الأمم الأخرى تقليدا وتبعا بعد انتشار الحضارة الغربية والاستعمار الغربي، وإلا يا إخوان كل أمة لها تقويم، يعني الأهل الحبشة مثلا لهم تقويم مستقل، ويعني الآن فوق 3000 وكثر تقويم الحبشة. الصين لها تقويم وهم الآن فوق 5000، الهند لها تقويم تحسب فيه، أفغانستان وبعض خراسان والأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي لها تقويم هجري شمسي، يعني يؤرخون إلى الآن في الهجري الشمسي لا بالهجري القمر، وهكذا يعني كل أمة لها تقويمها. التقويم الميلادي هو في الحقيقة نسبة أو ينسب إلى غريغوري، البابا غريغوري، ولذلك يسمونه التقويم الغريغوري. هذا البابا غريغوري ضبط التقويم وأراد أن يضبطه وجعل يعني له طريقة معينة بحيث يكون السنة كل 4 سنوات كبيرة حتى لا تقترب الأيام، لأنه في أيامه وقد عاش هو في القرن قبل حوالي 800 سنة اضطرب التقويم عند الغربيين حتى أصبحت شهور الشتاء تأتي في الصيف وشهور الصيف في الشتاء، لا كما يظن المغفلين الآن المغفلون أن التقويم الميلادي أضبط، لا هذا ليس أضبط، لأنه يفرض ربع ما لا يمكن في بعض العمليات الحسابية، لكن المهم أن في نسبة معينة تفرق بحيث أنه لا ينضبط إلا بحل جعله غريغوري ثم استخدمه من بعده، وبذلك ألغى 7 أشهر وكذا يوم لا أذكره، كانها 7 أشهر و21 يوم تقريبا ألغاها تماما، ويعني جعل التقييم بهذه الطريقة ينضبط، ولهذا الغربيون منضبطين بل مضطربون فيه. ثم يعني هذا الاضطراب عاد إلى الأصل، يعني عندما يجد الغربيين يتحدثون عن ميلاد المسيح عليه السلام، يعني نحن الآن مثلا 1792 ميلادية وقبلها الثورة الفرنسية يقول لك كم مثلا 1792 مثلا وهكذا، يعني الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادية، يعني يقول إيه من ميلاد المسيح. في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، لأنهم عندما يتحدثون عن ميلاد المسيح يقولون ولد، بعضهم يقول ولد قبل الميلاد في السنة قبل واحد قبل الميلاد، وبعضهم يقول ولد في السنة الثانية بعد الميلاد، السنة الثانية الميلادية، وبعضهم يقول ولد في السنة واحد ميلادية، يعني يقتربون حتى في ميلاد المسيح عليه السلام تاريخيا، وهذا أيضا يؤثر في حسابهم. القضية هي كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. التقويم الهجري من الشعائر يدخل في شعائر الله التي يجب أن نعظمها، يعني مسألة الحساب في الشهور هذه من الشعائر والعلامات والمميزات لهذه الأمة التي لا يجوز أن تتخلى عنها، لأننا نصوم ونفطر بحسب رؤية طيب الأحكام التي رتبها الله تبارك وتعالى على الشهر، مثل أحكام العدة مثلا أي شهر، أي هذا هو الشهر القمري، إما 29 أو 3 أو 30 أو 30 26 أو 30 كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أمة أمية، يعني إحنا نعيش على الفطرة لا نعيش على الحسابات الفلكية، إحنا أمة أمية فطرية ببساطة نتعامل مع الحقائق دائما بأبسط ما يمكن، لا نحسب ولا نحسب، الشهر هكذا كم؟ 3 أو هكذا وقبض واحد أو لا يمكن أن يكون السهر إلا 29 أو 30، وهذا من فضل الله. طيب كيف نعرف 30 أو 29؟ الرؤية. أي رؤية؟ الرؤية هيك بالعين المجردة، يراها البدوي مع غنمه، وراعي الإبل مع إبله، وصاحب الخيمة في خيمته، وصاحب المنظار الفلكي في مرصده. إذن هذه نعمة من الله. لكن لو أننا جعلنا كأهل الكتاب يحسبون ويكتبون ويجمعون ثم يختلفون ويطالبون. انظروا الآن الفلكيون الذين يقول إنهم فلكيون يختلفون، هذا التقاويم هذه اللي تعلق تختلف معرفة الفلكية، يختلفون. إذن يختلفون ولا يعذر الإنسان على متابعتهم. أما الرؤية حتى لو اختلفت الرؤية فنحن لا إثم علينا ولا حرج، لأننا اتبعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذه المناسبة لا يقولن قائل قد قمنا على أساس أن الشهر أن شعبان مثلا 29 وقد يكون في الحقيقة 30 أو العكس، وكيف الحال وماذا نفعل؟ فنقول نحن فعلنا أو أدينا، إذا أدينا ما علينا وقمنا بما علينا من رؤية الهلال وتحريه فلا يجب علينا شرعا، ولم يتعبد الله ولم يكلفنا الله أن نصيب عين الحق، وإنما أمرنا أن نجتهد في الوصول إليه. فلو حال بيننا وبينه غير سحاب جاء وأطبق على البلاد كلها ماذا نفعل؟ نكمل إن كان نكمل. طيب أكملنا 30 يوما بينما قد يكون في الحقيقة ظهر نأثم لا إثم على الإهالة. هذا من رحمة الله، لأنه ما بنشق على أنفسنا نقول لا بد أن نحسب وأن نبني المراقب العالية وأن نراقب وأن نفعل. ترى أنا لا أعترض على بناء المراقب وعلى دقة الأطباق، أنا أقول يعني يجب أن تبنى وأن توجد. لماذا؟ لتعيننا على الرؤية البصرية، لكن الاستغلال بها عن الرؤية البصرية لا يجوز. أما كل ما يفتر لنا سبيل الرؤية فهذا من ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلاف المطالع أيضا حق وارد من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك. إذا ليس أدق نحن الحوق نشهر عزيزا هذا بوزا والمسيح أين ذا هذا؟ أيوة نعم، في بعض النواتير أو أي شيء تدخل فيه الصورة المجسمة، سواء زعموا أن صورة المسيح عليه السلام أو صورة آدم من أناس اليونان كما يزعمون تعالى الله عن ذلك، فلا إله إلا هو سبحانه وتعالى، هذا كله مما يجب أن يسلك ولا يجوز أن يباع. وعلى الإخوة الذين يعثرون على مثل هذه أن يبلغوها إلى الجهات الرقابية في وزارة التجارة. إذا كان أحد يأخذ مثل هذا ويعني يبلغ هذا الإخوان أفضل. وزارة التجارة من يعرف أو يمكن يدينا فرع الوزارة هذه الأشياء. طيب جزاك الله خير. طيب نعم، مسابقة عمر، سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورجاله. الحمد لله جانا مجموعة وهنا أيضا مجموعة، هذان أيضا بحثان هنا. هل تريدون أن نضرب أجلا ليكون نهاية لهذا وإلا نفتح لكم مجال؟ باقي أحد نشوف مجال؟ إيه؟ طيب إلى كم؟ إلى أو إلى الأحد القادم إن شاء الله. آخر شيء يقدم لنا الأحد القادم إن شاء الله، وبعد ذلك تعمل النتائج. ما عدنا نعطيها هذه الصورة والنموذج لما يدبره أعداء الإسلام، وليس في هذا ما يمكن أن يتهم به، يعني ليست المجلة مجلة إسلامية، وإن كانت المجلات الإسلامية الحمد لله لا تتهم في الأصل من حيث الأصل، وليست أيضا عن كاتب إسلامي، وإن كان المسلمون لا يتهمون في الأصل، وإنما هذه هي مجلة أكتوبر، وقد كتب فيها أحد الكتاب يقول من العدد 776، يقول خلال شهور وأزمة الخليج في النصف الأخير من العام الماضي ثم الربع الأول من العام 91 طبعا ميلادي كما قد ذكرنا يعرفون به. يقول كان هناك هجوم مكثف ومنظم ومرتب بخبز لا نظير له في أمريكا وصحافتها وتلفزيونها ضد كل ما هو مسلم أو إسلامي في منطقة الشرق الأوسط. إن حرب تحرير الكويت صورت في التلفزيون الأمريكي والصحافة الأمريكية على أنها حرب ضد المسلمين الهمج والمتوحشين وأعداء التقدم والمدنية، ولم تصور رسالة الإعلام الأمريكية الحرب ضد العدوان العراقي على أنها حرب اشترك فيها مسلمون جنبا إلى جنب مع بعض المسيحيين. يعني أخذوا فقط الجانب الذي يريدون وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ظهرت هذه البغضاء في أفواههم وإن ما تخفي صدورهم أكبر. أخذوا يعني يخرجون الضغائن، وأخرج الله تبارك وتعالى أضغانهم بذلك. يقول إنما صورت على أنها حرب صليبية تقودها أمريكا وإنجلترا وفرنسا ضد همج متوحشين مسلمين، وأعادت وسائل الإعلام الأمريكية فتح ملفات الطائرات المختطفة واحتجاز الرهائن وخلطت السمك باللبن بالتمر الهندي، فلم تشر إلى الإطلاق إلى أنه كان هناك باستمرار مسلمون ضد العدوان، بل على العكس وضعت كل البيت في سلة واحدة وتكلمت عن الحرب المقدسة ضد المسلم وضد العرب، وتجاهلت بشكل مرتب ومقصود التركيبة الأصلية للعدوان العراقي، بحيث بدت معالجة الإعلام الأمريكي لما حدث على أنه آخر الحروب الصليبية ضد أحفاد صلاح الدين الأيوبي. هذا يكفيكم نموذجا يعني شاهد على ما رأى من عذاب هؤلاء الكفار لنا، ولذلك نقول لا يجوز لنا أن نقتدي بهم في قليل ولا كثير، بل يجب علينا ما أوجبه الله تبارك وتعالى من عداوتهم والحذر منهم. بعض الأسئلة يقول أصحابها هامها وعاجلة، كأخ يسأل عن حكم زواج بنت الأخت من الرضاعة، ما حكمه؟ بنت أخت من الرضاعة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي قاعدة عظيمة من أجمع وأعظم القواعد؟ فبنت الأخت من الرضاعة هي التحريم كمثل بنت الأخت من النسب، فهي إذن حرم. يقول الأخ عندي وله أخ يريد أن يشتري سيارة بالترفيض لأجل أن يتزوج باسمي، يعني قصده يشتري باسمي أنا ثم يبيع السيارة ليتزوج بالمبلغ، فما رأيكم؟ هذا التورق الذي يلجأ إليه بعض الناس الذين يريدون الورق أو العملة، يشترون بضاعة لا يريدون اقتناعها ولكن طلبا في المادة. هذه الحالة الأصل في المجتمع الإسلامي أيها الأخوة الكرام أن لا يلجأ المسلم إليها، بمعنى أنه ينبغي أن نقرضه وأن نعينه، ولا سيما في ضرورات الحياة كالزواج. الأصل بين المسلمين هو التعاون، ولذلك كما بينا في الأسبوع الماضي كيف كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن وسع الله تعالى عليه فتح عليه: كان أنا ولي كل مسلم، وكان يقضي بين كل مسلم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الواجب أن يكون يعني من بيت الله أو من أهل الخير، أن لا يلجأ المسلم إلى مثل هذه الأمور. لكن على كل حال إنسان فعلا مضطر إلى مبلغ من المال ولم يجد من يقرضه من أقاربه أو من أهل الخير، فاشترى سلعة مؤجلة بثمن أكثر ثم باعها ليحصل على النقد حالا وحالا ويتزوج به، فلا بأس عليه هو في نفسه، لكن بشرط أن لا يكون البيع ممن من صاحب السلعة، أو يكون بحيلة، أو يكون يعني متفق مع آخر بحيلة، لأن هذا هو بيع العينة على أحد الأقوال في المسألة. أما لو أخذها ثم باعها لشخص آخر بعيد سيارة أو غير ذلك، فإنه إذا كان في هذه الحالة فلا نرى عليه حرجا إن شاء الله تعالى، وإذا كان الأخ يريد أن يساعد أخاه بمثل هذا فيشتري ويبيع مثله وهو بهذه الحالة نرجو أن يكون ذلك غير داخل في التعاون على الإثم بل هو إن شاء الله تعاون منه على الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمور المسلمين وأن يلهم المجتمع الإسلامي القيام بواجبه بمثل هذه القضايا الضرورية في الحياة. إذا كان يأخذها ولا يحوزها ولا يملكها ويبيعها من صاحب المعرض أو يتحايل عليه هذا لا يجوز، لكن لو قبضها وملكها وحولها باسمه ثم نقلها إلى مكان آخر أو باعها من شخص آخر هذه الصورة التي نقول، يعني كلمة الحيلة تشمل أي نوع من ألوان التحايل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولا يخفى على الله تبارك وتعالى نية أحد. يقول الخبر هذا ممنوع الاختلاط بين الجنسين في أوروبا وأمريكا. بدأت بعض فنادق في أوروبا وأمريكا بتخصيص أدوار كاملة وخدمات خاصة للنساء فقط. جاء هذا الاتجاه بعد أن تزايدت نسبة النساء التي يفضلن عدم الاختلاط بالرجال في الأماكن العامة. أظهرت دراسة ألمانية أن 10% من سيدات ألمانيا يفضلن السفر بمفردهن والحياة بمعزل عن الرجال، 10% فقط. وأكد الدراسة الأمريكية أن 35% من سيدات أمريكا لا يميل للاختلاط المباح يعني عندهم بين النساء والرجال إلى آخره. يعني يؤسفنا جدا أنك لا تكاد تجد رحلة مثلا بين الرياض وجدة إلا يظهر عدد من النساء لا محصل لهم. بل المؤلم يا أخوان أنه في مجتمعنا هذا ونحن والحمد لله ننعم بنور الإسلام ويتلى بيننا كتاب الله وفينا من يعظنا ويذكرنا بالله، إذا أثيرت مثل هذه القضايا كان بعض النساء المنسوبات للإسلام وبعض الكتاب النسائيين الذين يتكثرون بأسماء نسائية أو بأسمائهم الصريحة يقولون هؤلاء يحاربون المرأة ويحتقرون المرأة ويهينون المرأة. سبحان الله، هذا كلام رب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. هذا واجب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. لا يجوز للمرأة أن تسافر هذا السفر من غير محرم، ويجب أن تصان في هذا قيادة لها وحفظ لكرامتها أن يشترط أن يكون معها محرم. هؤلاء الغربيات الدول التي كما يقولون المتقدمة جدا 10% اللي ترغب إلا تمشي أو تسافر وحدها بعدما رأينا ما رأينا وذقنا ما ذقنا. عندنا هنا نحن لا نؤمن هذه الاستفتاءات لأن حرمه الله حرام وأجمع عليه الناس وأجمع على خلافه، لكن لو أجل الاستفتاء يعني اصطاد الله خاصة بعض الدور وبعض الجامعات التي ربت البنات على مفاسد عظيمة ولم تهتم بالتربية الإسلامية ربما كان العكس، كان 10% هم الذين لا يريدون الاختلاط أو شيء من هذا مع الأسف. أقول إذا يا أخوان يجب علينا أن نراجع أنفسنا، ليس شرطا أن نبدأ من حيث انتهى هؤلاء المجرمون الكافرون الذين هم في ظلمات الكفر يعمهون، بل يجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه وأن نعلمهم نحن طريق الحق وطريق الخير. وقد ذكرت لكم ما ذكره دكتور أحمد السرافي مرة من أنه في أحد مؤتمرات المستشرقين قام بعضهم يتهجم على المرأة المسلمة وحجابها وأن الإسلام يهينها ويذلها إلى آخره، فأراد أحد المسلمين أن يتكلم فقامت امرأة ألمانية وقالت أنا أجيب وأصرت أن تتكلم، فقال أكيد هذه تتكلم تؤيد الرجل فأرد على الاثنين معاً. وإذا بها تقول أنا لا أقول فقط أنني أريد أن أكون الزوجة الرابعة بل لو كنت الرابعة والثلاثين فلا أبالي، المهم أن أجد زوجا يحميني ويعطف علي ويشفق إلى آخر المقام. بنفسها ردت وأغلت عن الرد. هكذا يا إخوان هؤلاء الذين في ظلمات الكفر في معيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. هم بدأوا يذوقون الأمرين ويلاقون الهوان والذل والخزي والبلايا بنتيجة انحرافهم عن شرع الله وإعراضهم عن ذكر الله. فالمؤمن بعد هذا والمؤسف أن تنبني دعوات عندنا للاختلاط وللفساد ولما يسمى حرية المرأة وتمرد المرأة على زوجها وعلى أبيها وعلى كل الأعراف حتى ولو لم تكن دينا، لكن هناك أمور أعراف تعرفها الناس فيها خير يريدون أن تتمرد على كل شيء، وبعد ذلك يزعمون أنهم يريدون حريتها وكرامتها وسعادتها، وهم بالحقيقة إنما يخططون لإفسادها بل لإفساد الأمة كلها من خلالها. يريدون أن تخرج عن أوامر الله وأن تتمرد على شرع الله، ولهذا يلمزون ويهمزون في كتاب الله، يقولون الذين يقولون الرجال قوامون على النساء. من الذي قال هذا القول؟ أليس الله عز وجل؟ والذين يقولون النساء ناقصات عقل ودين، من الذي قال هذا القول؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا هم يطعنون في ديننا ويسبون ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ويعبدون مثل هذه الأمور وكأنهم يريدون كرامة المرأة كما يزعمون. فحقيقة أن المسلمين إما أن يأخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب في الأصل، وإما على الأقل يجب عليهم أن يكونوا من العقل بحيث يأخذوا بتجارب الأمم قبلهم. نحن الآن ما زلنا نطالب من سنوات بفتح جامعة نسائية، ونسأل الله أن ترى النور قريبا، وأمريكا والغرب يا إخوان لدى في أمريكا حسب إحصائيات قديمة أكثر من 80 كلية وجامعة ومعهد نسائية منعزلة تماما لا ذكر فيها أبدا في أمريكا. ونحن ما زالت الجامعات التي لا نريد أن نثير موضوعها لأن الوقت الآن يضيق عنه، ولا نريد أن نخركم على الصلاة، مآسي والله في جامعاتنا التي يختلف فيها البنين والبنات، وأن في الاختلاط المباشر كما يقع في كليات الطب أو طب الأسنان وغير ذلك، أو مجرد أن المناهج واحدة وأن العملية التربوية والمنهجية واحدة. هذا شيء يجب أن يوضع حد له، وأن نرجع بصدق وإنابة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع المرأة المسلمة في المجتمع المسلم كما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إليه ردا حميدا، ولا يتوب علينا ويغفر لنا إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.